إذا وجد في بلد ما أن الحنة مشترك بين النساء والرجال فما الحكم أذكر أنت؟ والله هذا ظهر عندي ينبغي تجنبه الرجل، لأن هذا موجود في بعض البلدان يختص بالنساء ويتجنبه الرجل، هذا من باب الحيطة. أما الحكم التحريم الله أعلم، فمن نصرة الجميع ومن أعمال الجميع محل غرض، لكن كون يتجنبه الرجل حتى يمتاز النساء عن الرجال، وهو غالي من زينة النساء تزين بالمرأة للرجل، تجعل الخضاب في يديها أو في رجليها، هو غالب من زينة النساء، لأنه يشوق الرجل إليها. فالذي ينبغي والأحوط أن يكون في حق النساء أن يدعه الرجل، كما أنه موجود في مثل نيد ويمكن بلدان أخرى يختص به المرأة. المرأة في نيد هي التي تتحمل هي لزوجها بالحنة، والرجل لا يفعله. فإذا كان في بلد يفعله هؤلاء وهؤلاء فالأقرب والله أعلم أن الرجل يتجنبه حتى يبتعد عن الشبهة، دع ما يريبك ولا ما لا يريبك.